قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب فَاتَّقِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.